بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بفضل الله تعالى وتوفيقه ومعونته الدرس 46 بعد 100 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ولازلنا نتحدث عن باب النفقات. نفقة الزوجة على الزوج، يعني يجب على الزوج أن ينفق على زوجته، تجب النفقة بإجماع المسلمين بشروط ستأتي معنا بعد قليل، دليلها من الكتاب قول الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فدلت الآية على أن الزوج هو الذي يسأل عن النفقة. وقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال العلماء: الضمير في رزقهن عائد إلى الوالدات وهن الزوجات، لأن الآية تقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ثم قالوا: على المولود له، يعني الزوج، رزقهن، يعني الوالدات اللي هم الزوجات، رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ومن السنة، رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه في حديث حجة الوداع الطويل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن، يعني حق الزوج على زوجته، ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرحين. يعني ممنوع المرأة تدخل أحد على البيت بدون إذن الزوج. ولهن عليكم، على الزوج حق لزوجته، رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. شروط وجوب نفقة الزوج على الزوج: يجب على الزوج أن ينفق على زوجته بشروط. الشرط الأول: أن تمكنه من نفسها، يعني لا تمتنع عن الجماع إلا إن كان هناك عذر شرعي، كأن يطلب منها أن يأتيها في الحيض مثلا، لا يجب، يجب عليها أن تمتنع هنا. أما في الحالة العادية الطبيعية التي لا تخالف الشرع، يجب على المرأة تمكين الزوج من نفسها، فإن امتنعت سقطت نفقتها في هذه الحالة، لأنها تعتبر ناشزة. الشرط الثاني لوجوب النفقة: أن تتبع الزوجة زوجها في المسكن، ما دام المسكن شرعي ما في مخالفات شرعية، وما دام يليق بالمرأة حسب مستواها الاجتماعي. فالزوج إذا انتقل، ممكن مثلا شخص يشتغل في جدة مثلا، ينقلونه إلى الرياض، فيجب عليها أن تذهب معه إلى الرياض ما دام يؤمن لها سكنا يليق بها موافق للشرع، ما فيه مخالفات وما فيه ضرر شرعي عليها، فيجب عليها أن تلحقه في أي بلد يذهب إليه. فإن امتنعت عن الذهاب معه صارت ناشزا وسقطت نفقتها حتى تتبعه. والشرطين أساسيين: تمكينه من نفسها، واتباعه في السكن حيثما انتقل ما دام موافقا للشرع، اللي يسموه الإقامة معه يعني. أما مقدار النفقة قد قسم العلماء الأشخاص يعني الرجال إلى ثلاثة أقسام: غني، موسر يعني، ومتوسط الحال، وفقير. فإذا تزوجت المرأة شخصا من هؤلاء الثلاثة فيجب عليه أن ينفق عليها بما تعارف عليه أهل هذه البلدة، المجتمع يعني، لأن الله قال بالمعروف، يعني بما تعارف عليه الناس، بشرط أن لا يكون مخالفا للشرع. مثلا امرأة تزوجت شخصا موسرا غنيا، فيجب عليه أن ينفق عليها ما تعارف عليه الناس من نفقة الأغنياء، من مسكن ومركب وخدم وطعام وشراب ولباس، بدون بذخ، بدون تبذير، بدون ما يخالف الشرع يعني. قد يتعارف الناس أن الأغنياء مثلا في هذه البلدة معينة عندهم مخالفات شرعية، فهذه نرفضها، نبقى ضمن الشرع. طعام يعني فاخر ولكن ليس فيه بذخ، مو تقول له أنا ما بأكل إلا كافيار كل يوم مثلا أو بدها أطعمة كذا وتروح تأكل بالمطاعم، تروح هون وهون، لا مو شرط. الطعام العادي يعني الذي يأكله الأغنياء، يعني فيها فواكه زيادة، دهون، نوع اللحم أجود مثلا، خضار وكذا، حلويات. أما كل يوم تطلب أشياء كما يفعل بعض المبذرين مثلا، يحضرون بعض أنواع الفواكه ويحفرونها، منظر، بدل الزبدية بدل الصحن يحفرون بطيخة مثلا ليضعوا فيها، فهذا تفجير على حرام، هذا إلقاء لنعمة الله في القمامة. فلو كان بعض الأغنياء يفعلون، لا يجب على الزوج أن يستجيب لزوجته مهما كان غنيا. تلبس مثلا لباس الأغنياء، طيب ما هو المقدار الذي يشتري لها به ملابس؟ مقدار الحاجة. أما في بعض الأغنياء يصلون إلى درجة التبذير، كل سهرة كل يوم بدها فستان جديد ب10,000 و70,000 و100,000. يعني بحكي عن جد، أنا ما بمزح، بعرف قصة عن واحد جاي عم يشتكي في شركة من الشركات، واحد عم يشتكي قال لهم يا جماعة والله النساء اليوم ما بتحمل الواحد، قال له طلبة فستان لو 70,000 معقول، أما 100,000 شو هذا يا أخي، والله شي عم يطلبوا طلبات. فهذا لا يجوز شرعا، شو فستان 100,000 ريال و 70,000 ريال وفي ناس ما عم تلاقي أكل تأكل. المهم يعني لو مثلا اشترت ملياردير يا سيدي، اشترى بالسنة واحد ماشي، أما مو كل مرة، إذا شافوها في فستان ما بتشتري، ما بتلبسه مرة ثانية، لازم كل مرة تلبس فستان مميز مع ده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يكره العبد المتميز، الشخص الذي يرائي في لباسه وفي حركاته ليتميز عن الآخرين رياء وسمعة ونفاقا، هذا مكروه عند الله سبحانه وتعالى. المهم نحن كحقوق علينا، إذا كنت أنت ميسور رب العالمين عاطيه، تشتري الطعام الفاخر، قال له فلينظر أيها أزكى طعاما. وقال الله تعالى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فما دام عندك إمكانية تشتري تفاح جيد، ليش تشتري تفاح رديء؟ إذا الله عطيه، الله خلقه ليؤكل هذا، ولباس فاخر ومركب جيد، ومن نعم الدنيا البيت الكبير، وكله تمام، بس ضمن الشرع. إذا كنت متوسط الحال، نأتي إلى العرف أيضا، ما تعرف عليه الناس من طعام وشراب ولباس لأهل متوسطي الحال، يعني شروا حالتنا هيك مشي حال. وإذا كان فقيرا فلا يكلفه الله إلا ما يأكله ويلبسه أيضا ويسكنه الفقراء. إذا انتقل الرجل من حالة إلى حالة، كان غني ثم صار متوسط الحال، ممكن أحيانا يخسر تجارة، أحيانا يصير حروب مثل اللي صارت الآن، يتدمر مصنعه، يعني يصير أشياء ما رب العالمين يختبر بها العباد، فانتقل من الغنى إلى الوسط، يجب على المرأة أن ترضى بمعيشتها وأن تبقى مع زوجها. لا يجوز أن تشتكي عليه قل أنا أريد أن أفسح النكاح. إذا انتقل إلى صار فقير، بس ضمن حالة الفقر مشي كل الأمور، أعطيها سكن وملابس وأكل وشرب وكذا، بس ضمن فقط كمان يجب عليها أن تبقى معه. إذا عجز عن الدرجة الثالثة كلها، كل الدرجة الثالثة يعني ما عاد يستطيع لا يأمن لها أجرة البيت ولا يأمن لها فاتورة كهرباء، وقاعد بلا شغل، أكل ما في، شرب ما في، هنا يجوز أن تشتكي عليه وأن يفرق القاضي بينهما. هلا سيأتي معنا بعض، فهي خلاصتها أنه كل واحد قال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. أعطيك مثال، عند الشافعية من حقوق المرأة على الرجل في النفقة المتعارف عليها أنها إذا كانت في بيت أهلها تخدم، يعني هي مرباية على الخدم طول عمرها في شغالة بالبيت، فيجب عليه أن يحضر لها خادما تخدمها، يعني شغالة. إذا افتقر ما عاد يستطيع، كان راتبه 10,000 يستطيع يجيب شغالة، كان حالته وسط، طردوه من العمل وجد وظيفة 6,000، يا دوب يدبر أجرة البيت وكذا، ما بيستطيع يجيب شغالة، لازم ترضى، ما بصير تشتكي عليه تقول أنا ما بطلش بدي أفسخ النكاح. ليش؟ لأنه أمل الباقي، طعام موجود، شراب موجود، سكن موجود، كساء موجود، أدوات التنظيف، مما يجب على الرجل أن يحضر لزوجته أدوات التنظيف غير الطعام والشراب. وإذا طلب منها أن تتزين له فيجب عليه أن يحضر لها أدوات الزينة أيضا. أما إذا هو قال لعمي أنا عجبتني خلاص، إذا مو مطلوب منه يجيب بودرة وحمرة ماشي. أما إذا لا بيقول لك ليش فلاني أحلى، ليش فلاني أجمل، بدي إياكي حلو، إيه طيب جيب تفضل اشتري، مظبوط. فهذه من فالخدم إذا بس قصر في الخادم لعدم وجود إمكانيات مادية لا يستدعي ذلك أن تنفصل المرأة عن زوجها. أما إذا عجز عن كل الدرجة، لا خدم ولا أكل ولا شرب ولا لبس، ما عاد عنده إمكانيات، إذا هي تصبر هذا حقها هي، إذا ما تصبر تشتكي فيفرق القاضي بينهما. دور على غيره. لا مفترض أحيانا ما تتحمل المرأة، ما تتحمل، هي تزوجت، لا ما لا لا ما افترض، هي أدرى بمصلحتها، بدها تجلس بلا أكل، ما افترض على نفسها، الله لا يبلينا، الله يعافينا ويعافيكم. طبعا الفقهاء أطالوا في هذا الكلام، كم كمية الأكل وكذا، هي خلاصتها بالمعروف، قال الله تعالى لخصها الله كلمة واحدة بالمعروف، يعني بما تعرف عليه الناس، بحيث لا يقال فلان بخيل والناس كل الناس أحسن منه بمستوى، يعني نفس المستوى، أما ما يطلع الواحد لفوق، فأنت مثلا مستواك وسط، وسط، طيب عم نجيب خضار وعم نطبخ وناكل الحمد لله كله تمام، مو ضروري نروح على المطعم ندفع 1,000 ريال ونرجع بساعتين، مو ضروري، إذا هو حب الله يجزيه خير، ما حب مو ضروري، صار ما دام الأكل متوفر. ليس للمرأة أن تطالب بفوق طاقة الرجل، ينبغي أن يكون الناس يعني معتدلين ومتحابين وكذا. إذا فوق الأمور اللي قلنا المنزل والأدوات والخادم إذا كانت تخدم في بيت أهلها. هل هذه النفقة التي تعطى للزوجة تمليك أم تمكين؟ نحن ذكرنا في الأسبوع الماضي شو يعني تمكين. تمكين يعني مثل نفقة ولدك في البيت، أنت جبت أكل على البيت، أحضرت طعام، ابنك بياكل، أكل أكل، ما أكل، اليوم ما تغدى ولدك، ليش ما تغديت يا ولدي؟ والله زميلي عزمني، تغديت مع زميلي، ما بيجي تاني يقول لك أعطيني حق الطعام، ثمن الطعام تبع امبارح، إلي معك ثمن طعام أنا، إلي معك 3 غدا و4 عشاء. ما في هذا الكلام، ليش؟ لأنه تمكين وليس تمليكا. فالمرأة إذا كانت مثل العرف المعروف عندنا، أنه بتدخل البيت على الزوجة بتاكل معه بتشرب معه، فهذا تمكين. فإذا عملت رجيم نظام غذائي دايت ما بدها تاكل، صامت صارت تأكل وجبة باليوم، ما بتجي بآخر الشهر اللي عندك 60 وجبة. أما إذا اتفقت معه على أن يعطيها نفقة شهرية أو يومية، قال لي أنا بعطيك 5000 ريال دبر حالك، ما لي علاقة أنا. إذن هذا تمليك وليس تمكينا. في هذه الحالة إذا ما أعطاها تطالبه، قال له أنا إلي معك 5000 ريال، أعطيتني 3 باقي 2، إلى حق، ولها أن تأخذ 2000 مثلا أو تأخذ شيء بدلا، قال له مثلا جيب لي كولونيا بدلا مثلا، أو اشتري لي فستان، أو سفرني على ما بعرف وين مثلا، بدل الإيش؟ إذا كان تمليك، إذا كان هو اتفق معها على مبلغ، أو القاضي حكم لها بمبلغ محدد في الشهر. أحيانا بصير خلاف بين الأزواج، يكون الزوج بخيل وكذا فتشتكي عليه، فيحكم لها القاضي بالمحكمة أنه يجب عليك أن تعطي زوجتك كل شهر كذا. هذا صار تمليك، فلا يسقط بعدم أخذه، يبقى حقا له لها عليه، يعني دين، فتطالب به. روى الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته يفرق بينهما، يفرق بينهما إذا لم يجد ما ينفق عليها. آخر شيء بالنفقات غير نفقة الأصول والفروع والأزواج، نفقة الأمور الأخرى كالبهائم والأشجار والأسماك والحيوانات وكذا. إذا كان عند الإنسان بهائم يربيها، فهي البهائم يربيها أو لا يربيها. البهائم تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول بهائم مأكولة، واحد عنده غنم، عنده دجاج، عنده بهائم تؤكل، حمام، أسماك، أي بهائم تؤكل. في هذه البهائم يجب عليه أن يطعمها ويسقيها ويرعاها ويؤمن لها حياة. إذا ما استطاع يجب عليه إما أن يذبح ويأكل، إذا كانت تذبح يعني، إما أن يأكلها وإما أن يهديها لأحد، أما يتركها هكذا حتى تموت يكون آثما. هذا بالنسبة للمأكول، يا أما بيهدي بيعطي الناس، يا أما بيذبح بيأكل هو يستفيد منها، وإلا واجب عليه أنه يرعاها ويطعميها ويشربها، نفقة واجبة في حقه لأنه هو حابسها. نعم، أو يبيعها، حر هو يبيعها يهديها يطعميها لغيره أو يأكلها. أما المهم أنه ما يتركها تموت من دون طعام من دون شراب. هذه إذا كانت مأكولة. وإذا كانت محترمة غير مأكولة، كل الأمور اللي قلناها يجب عليه أن يفعلها إلا الأكل، لأنه هي لا تؤكل، مثل القطة، واحد عنده كلب حراسي لازم يطعميه ويسقيه ويرعاه، عنده قطة مربيها، عنده ببغاء، عنده مثلا سمك في البيت، سمك زين لازم يطعميه ويدير باله عليه، وإذا بده يسافر إما بيطبع له طعام في بعض الأطعمة تبقى فترة طويلة، أو في أجهزة بتنزل أكل هي على البطارية بتشتغل أو على الكهرباء، بتنزل أكل كل يوم في ساعة معينة بعيرها بعبيها وبغيب، هي لحالها بتنزل أكل بتطلع كل يوم بتنزل كمية محددة، أو يوكل شخصا بها أو يدفعها إلى الأسامي اللي خبيها عندها أو بيعطيها لشخص أو بيبيعها. المهم أنه ما تموت بسبب تقصيره، وإلا يكون آثما. وقد ورد في الحديث أن امرأة قال عليه الصلاة والسلام: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت هزلا. فرب العالمين أدخل المرأة النار بسبب قطة، فما بالك بالذي يحبس الإنسان. والذي امرأة بغي سقت كلبا فغفر الله لها، ولم يذكر في الحديث أنها تابت إلى الله، الحديث ما قال، قال امرأة بغي سقت كلبا فغفر الله لها، فما بالك الذي يسقي الإنسان ويطعم الإنسان. امبارح سمعت لقطة من واحد من الشيوخ، شيخ هنا في أحد المساجد، عن ألقي كلمة سمعتها هيك، هنقول أنه شخص شيخ ثاني رأى في المنام رقم جوال في السماء مكتوب ومعه اسم شخص. قالوا له في المنام اتصل بهذا الشخص على هذا الرقم وخذه إلى العمرة. خذه إلى العمرة ثلاث مرات كل يوم كل يوم يشوف القصة. فاتصل قال له فلان، طلع نفس الشخص نفس الاسم. قال له أنا رأيت كذا كذا. المهم راح هو راح لعنده متوقع أنه يجد، هو قال أنا توقعت أن أجد رجلا من كبار الصالحين مثلا مشلول لا يستطيع فبدي أخذه، هيك توقع. راح لقى إنسان عادي جدا ما في له أي مزية عن غيره، أخذوا المهم وأخذوا على مكة وتوكل على الله وساوى عمرة كاملة. بعد ما خلصت العمرة ومشوا بالسيارة قال له بدي أطلب منك طلب. هذاك الشخص قال له ما هو؟ قال له بس رجعني صلي بس ركعتين شكر لله. رجعوا مرة ثانية على الحرم، سجد فمات في السجود. المهم مو هون الشاهد طبعا شيء عجيب، قصة عجيبة يعني. فراح لعند أهله سألهم قال لهم ما كان يفعل هذا الشخص؟ في هل له مزية معينة؟ قالوا له أبدا، بس جارتنا هي جارتنا اللي جنب البيت امرأة أرملة عندها أطفال، فكان هذا الشخص اللي مات في السجود لا يرضى أن يتعشى حتى يتعشى الأولاد وأمهم، وإذا ما تعشوا ما بيتعشوا، لازم كل يوم نأمن لهم طعام بأي طريقة. فكانت المرأة تدعو له قل له أحسن الله خاتمتك، كل يوم تدعي له الدعوة. إخواني عمل الخير أحيانا يفوق أشياء ما تخطر على بالك عند الله. إذا شكر الله للعبد أزال غصن شوك من طريق المسلمين فشكر الله له فغفر له. ولذلك يقول إمام الشافعي لولا علم الشريعة لتعلمت الطب، لأن الطب فيه خدمة للمسلمين، خدمة للمسلمين. فأنت لما تخدم امرأة أو مريض أو عجوز أو يتيم أو تعمل معروف مع شخص تنتفع عند الله سبحانه وتعالى. شوف هذه المرأة دخلت النار بسبب هرة، هرة كانت تشوفها بالطريق مدعوسة بالسيارة ولا قلبك لا يشفق عليها أصلا، لا هرة هرة حبستها فدخلت فيها النار. وتلك سقت كلبا فغفر الله لها. فهذه البهائم إذا أنت حبستها يجب عليك أن تكرمها وأن تعطيها حقها. إذا كانت البهائم غير محترمة، والبهائم غير المحترمة هي الكلب العقور الذي يعض الناس ويؤذيهم، الحيوانات المؤذية مثل الثعابين والعقارب والفأر والحدأة والغراب الأبقع الذي له في ظهره وبطنه بياض، هذه الحيوانات أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلها، فهي غير محترمة أصلا. ولذلك قال خمس يقتلن في الحل والحرام، حتى في الحرم يجوز قتلها لأنه مؤذية. خمس يقتلن في الحل، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرام: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحذية. فهذه الحيوانات المؤذية ليس لها احترام فتقتل أو تتركها، يعني لا يجب عليك أن تطعم كذا، بل يستحب لك أن تقتلها مثل الوزع مثلا. الوزع مطلوب قتله شرعا. نعم نعم. لا الغراب الأبقع، لا الأسود هذا لا، الغراب الأبقع هو الأسود الذي في ظهره وبطنه بياض، هذا الحديث الشريف. باقي عندنا نفقة الزروع. إذا واحد عنده في بستان أو بالبيت حاطط شجر أشجار زينة ورد من الزروع اللي بتحطوها في البيت، يجب عليك أيضا أن تسقيها وتطعمها، تحط لها السماد المطلوب وتدير بالك تحط لها الجو المناسب عشان تعيش. وإذا عندك شجر في بستان في بيتك أو عندك أرض زراعية فيها زرع، ما دمت لا تريد أن تستفيد من خشب الأشجار، إذا بدك خشب يجوز لك أن تقطع الشجرة. إذا أردت أن تعمر الأرض يجوز لك أن تقطع الأشجار لأنه في غرض شرعي. أما شجرة مضرة تقطعها بدون أي فائدة، شجرة مانجا، شجرة ليمون، شجرة برتقال، زرع مفيد فيه زهر، تقطعه بدون فائدة لا يجوز، لأنه إتلاف للمال. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، هذا حكمه. فإذا واحد عنده شجر حتى الشجرة لها حق عليه أن تسقيها. هذه بهذا باب النفقة بشكل مختصر يعني. شو هذا؟ والوزق في الحل والحرام والصرصور والبعوض، الأشياء المؤذية هذه. أما الجراد لا، الجراد صيد يؤكل. النمل هلا لا، الجراد إذا قتل في الحرام كل جراد فيها صدقة تمرة، صدقتها تمرة. النمل قسم العلماء النمل إلى قسمين، قسم لا يؤذي أبدا يسمونه النمل السليماني، وهو نمل كبير لا يؤذي أحدا، يطلع على الإنسان وبينزل ما بيعمل شيء، سموه عنا في سوريا جمل، تعرفوه نمل كبير طوله شيء نصف سنتي، هي مرتفعة عن الأرض، هذه ما بتؤذي أبدا سبحان الله خلقها، هذه يسموها النمل، هذا لا يجوز قتله لأنه ما بيؤذي أحد. وهناك الذر الصغير الذي موجود هنا، هذا النمل الصغير الذي يعض، هذا نمل مؤذي. فقال بعض العلماء يجوز قتله، قال بل يستحب. قرأتها في كتاب اسمه الدميري، صاحب كتاب الحيوان، له كتاب اسمه الحيوان، وهو فقيه شافعي كبير، شرح المنهاج بكتاب كبير اسمه النجم الوهاج 10 مجلدات. ففي هذا الكتاب يقول ويجوز قتل النمل الصغير المؤذي بل يستحب، هيك بالنص هيك يطلع بالله. فإذا كان في أذى، أول شيء نحن لا نقتل النمل، نقول لهم، نقول لأهل النمل ادخلوا مساكنكم، دخلوا فهموا علينا وبيفهموا على الغالب على فكرة، قل لهم يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، بيروحوا ما بيرجعوا. إذا ما ردوا عليه قالوا اخرجي فلان، حط لها قشر خيار، قشر الخيار بهرز النمل. إذا المهم أزوك صار يطلع على الأكل ويعمل أذى، يجوز قتل النمل المؤذي فقط. ننتقل إلى باب جديد اسمه باب الحضانة. الحضانة لغة مأخوذة من الحضن، وفي الشريعة هي حفظ من لا يستقل بأمر نفسه، يعني الأولاد الصغار الذي لا يستطيع أن يقوم بشؤون نفسه لازم أحد يحضنه يقوم بشؤونه، وتربيته بمختلف وجوه التنمية والإصلاح، وتنتهي بالنسبة للصغير إلى سن التمييز. يعني الحضانة لكي تسميها حضانة، لازم من الولادة إلى سن التمييز هي اسمها حضانة، من سن التمييز إلى سن البلوغ ما هو اسمها حضانة، اسمها كفالة، اسمها كفالة لا حضانة. نحن الآن نتكلم عن الحضانة. الحضانة قلنا من الولادة إلى التمييز. ما هو التمييز؟ قبل ما نكمل نبدأ بالدرس، التمييز هو أن يستقل الولد، وكلمة ولد في اللغة العربية وفي الفقه ذكر وأنثى، مو ولد مثل ما عندنا بالمصطلح في اللغة العامية الولد يعني ذكر، لا، الولد في الفقه هو الذكر والأنثى كلاهما اسمه ولد. فإذا كان الولد يستطيع أن يقوم بشؤون نفسه، شو يعني؟ يعني يدخل الحمام لوحده، ينظف حاله من النجاسات لوحده، بيعرف يتوضأ، بيعرف يصلي، بيعرف ال5 ريال وال10 ريال، وإذا أعطيته 10 اشترى علبة لبن بريالين يرجع له 8، بيعرف. إذا في مرأة في البيت دق رجال على الباب بيقول له استنى لنفتح طريق، بيعرف ياخذ طريق، مو يفتح له إلا تفضل، يعني مو مجذوب، لا بيفهم، بدأ يفهم يعقل الأمور الأساسية في الحياة، بيأكل لوحده ما بيشرشر على نفسه، بيلبس لوحده ملابسه، بيحط أغراض المدرسة لوحده في الشنطة، هذا اسمه مميز. فالولد له حق الحضانة من الولادة إلى التمييز. فالتمييز يختلف، هو عادة الشرع بيقول لك 7 سنين، أحيانا 7 ما بيكون مميز الولد، استنوا له 8، أحيانا 9 حتى يميز. بعض الحكومات الآن في القوانين اللي هي مثلا الأردن، قانون التمييز عندهم 13 عاما في الأردن، يبقى الولد عند أمه ليصير عمره 13 سنة. في السعودية 7 8 6 5 7 يعني التمييز. فالتمييز هو الأساس، تمام؟ يعني لا يقدر تماما، يعني تقريبا 7، أغلب الأولاد الأذكياء على السبعة بيكون مميز، بس ممكن لا، ممكن يعرف بعض الأمور لا يعرف الأخرى، فينتظر حتى يميز. هذا أول شيء. نأتي للآن الدرس، درس الحضانة. أحيانا يختلف الأزواج أو بصير تعاسر أو كذا، فبصير طلاق، بصير أشياء، وفي أولاد صغار. الأولاد الصغار لهم لابد لهم من أحد يرعاهم، فالشرع دائما ينظر إلى مصلحة الولد. الولد عادة الذي يحسن التربية هو المرأة أكثر من الرجل للصغار. الصغار المرأة أحن عليهم وأشفق وأعلم بمصلحتهم من الرجل. الرجل مشغول في شغله، يروح على وظيفته ويرجع على دكانته ومكتبه، ما له فاضي يحط بامبرز ويحط ما بعرف ايش ويحمم ويرضع ووعوية، ما بيعرف الشغلات هي. أما المرأة سبحان الله، الله أعطاها العاطفة والرحمة والخلق والحلم على الولد، فهي أكثر. لذلك كل باب الحضانة ينتقل من امرأة إلى امرأة، تحضنه الأم، ما في أم تنتقل الحضانة إلى الجدة أم الأم، ما في أم الأم أم أم الأم، ما في أم الأم الأم انتقل لأم الأب، ما في أم الأب أم أم الأب مثلا، ما في بعدين انتقل للبنت للأخت الشقيقة، أخت الشقيقة، بعدين أخت لأب، بعدين أخت لأم. إذا عجزنا عن كل النسوان، ما في ولا واحدة بالعيلة، كله مصيف يعني ميت أو مو موجود أو ما رضيوا، عند ذلك ننتقل إلى الرجال، فتنتقل الحضانة إلى الأب، ثم الجد أبو الأب، ثم الأب. أما الأصل في الحضانة هي النساء، ما في رجال، كله نساء، من امرأة إلى امرأة ينتقل، حتى نعجز عند ذلك ننتقل إلى الرجال في باب الحضانة. فإذا الأحق بالحضانة كما قلنا المرأة، لوفور شفقتها وألينها بالحضانة والعطف والكذا والكذا. الدليل على ذلك على ما رواه أبو داود في السنن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأته فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء، يعني أضمه إلي، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، ما دام أنت ما تزوجتي فأنت أحق بهذا الولد أن تربيه عندك. قال العلماء: إذا لم توجد أم الطفل أو موجودة، يعني ما وجدت ماتت، مين بده يحضن الولد، أو سافرت أو تزوجت أو موجودة هي ما بدها، قالت له أنا ما بدي، مثل ما طلقتني دبر حالك، خذ الولد. وهذا يعني بصير أحيانا على ندرة، بس بصير أحيانا، بس قلب الأم سبحان الله بشكل عام لا ترضى الأم، أحيانا تكون صعب عليها ما عندها إمكانيات. المهم لو فرضنا ما غير موجودة أو ما رضيت أو تزوجت أو أو أو، تنتقل الحضانة إلى أمها، يعني جدة الولد أم أمه. إذا ما في أم أم أمه، أم أم كل النساء اللواتي يدلين إليه بالمرأة، ما في أم أبوه، لا أم أمه، أم أم أمه أول شيء. إذا ما في، تنتقل بعد ذلك إلى جدته أم أبيه، أم أبوه بتربيه إذا أم أمه ميتة مثلا أو ما لا قادر على تربيته، تنتقل لأم الأب، ثم أمهاتها، أم أم الأب، وهكذا. ثم كما قلت لكم الأخت الشقيقة، ثم الأخت لأب، ثم الأخت لأم. الأخت لأب تقدم على الأخت لأم هنا، يعني ولد عنده أخت الشقيقة كبيرة، أمه ماتت أو ما رضيت، أخته بتربيه، أخته الشقيقة من أمه وأبوه. إذا ما عنده أخت شقيقة كبيرة أو غير موجودة أو ما له قاضي، ننتقل لأخته لأبوه إذا عنده، إذا ما عنده تنتقل لأخت لأم. إذا ما في تنتقل للخالة، خالته بتربيه للولد ذكرا أو أنثى، خالته، ما في خالة عمي، بعدين بنات الأخ، بعدين بنات الأخت. لاحظ كم درجة من النساء لو فرضنا كل غير موجودين ننتقل إلى الرجال، فيكون في هذه الحالة أبوه أحق الناس به، ثم الجد. الجد يقدم على الأخ لأن الجد أحن على ابن الابن من أخوه، مظبوط. ثم الوارث غير المحرم بعد ذلك على الترتيب، يعني الأب ثم الجد ثم الأخ الشقيق، بعدين أخ لأب، بعدين ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب، عم شقيق، عم لأب، ابن عم شقيق، ابن عم لأب. بس إذا كان ابن عم والولد بنت ما بصير ابن عم يحضرها يربيها، إلا أنا إلي حق الحضانة إذا كانت البنت مشتهاتا. أما إذا بنت صغيرة عمرها سنة وما في أحد من الأقارب، وصلنا لدرجة كل اللي ذكرناهم مفقودين، لا أم ولا جدة ولا أخت ولا خالة ولا عم ولا أب ولا جد ولا، كله مو موجود، صرنا لعند ابن العم بعد، يعني هذا نازل. لو فرضنا وصلنا إذا كانت البنت صغيرة لا تشتهى يجوز لابن عمها أن يحضنها، أما إذا كانت تشتهى أو مراهقة أو كذا فلا يجوز لابن عمها أن يحضنها في بيته، لأنه هذا ممكن يتزوجها. في هذه الحالة تدفع إلى امرأة ثقة بمساعدة ابن العم، يعني ابن العم بيدفع لها راتب، جيب لها مربية، حط عن جارتهم، حط عند واحدة امرأة ثقة لها دين، ويساعدها هو في النفقة ويشفق يدير بال عليها شو أخبارها شو لازمها، يصير هو ولي أمرها يعني. واضح هيك؟ بتدفع حاله وحده. إذا وجد الحاضنة في بلد آخر، هلا رح تجي معه بعد شوي. إذا سافرت الحاضنة، يسأل أخونا إذا سافرت الحاضنة، إذا كان السفر مؤقتا راحت تتفسح أسبوعين وترجع، لا تمكن من أخذ الولد معها. إذا المرأة راحت تتفسح راحة أسبوعين زي أو راحة تتعالج أسبوع وترجع، يبقى الولد عند أبوه. أما إذا سافرت سفر نهائي بدها تروح ما بدها ترجع، بدها تروح تصرف، فإذا كان المكان الذي تقصده يصلح لتربية الولد وكذا وما في أي مخالفات، لها الحق أن تأخذه معها، بس تخلص فترة ترجع لأبوه. هي ساكنة ببلد الآخر، هي ما دام مالها متزوجة، ما دام غير متزوجة لها حق الحضانة، بس في يعني شروط معينة أن يكون يليق بهالولد وتربيته ما يأثر عليه يعني. فقلنا الحضانة تستمر إلى تمييز الولد، بعد التمييز ننتقل إلى الكفالة. هلا في بعض المسائل فيها خلافات بسيطة بين العلماء، يعني القاضي والكذا ينظر، هو له نظر، يعني بعض المشايخ هنا علماء السعودية مثلا، بعض العلماء يرى أن البنت بالذات تبقى حضانتها عند أمها حتى تتزوج، مع أنه بعض المذاهب منهم الشافعي وكذا يرى أن البنت بعد التمييز أبوها أحق، ما في كفالة عند أمها، بتروح لعند أبوها لأنه تحتاج إلى رجل صارم يضبط الأمور وكذا. بعض العلماء ينظر نظرة ثانية أن البنت تحتاج إلى أمها، بكرة بده يجيها الدورة الشهرية يصير عندها حيض يصير عندها كذا وتبلغ ومدري إيش، فهي مع أمها ما بتستحي مثل أبوها، بجوز تستحي تقول لأبوها أنه أنا رأيت دما رأيت كذا مدري إيش، فالبنت تحتاج إلى الأم يعني. فهي نظرة تختلف من حالة لحالة، يعني القاضي والهذا يرى ينظر المصلحة. المهم نحن نريد من خلاصة المسألة كلها، نريد أن نحفظ الأولاد من الشر وأن نؤمن لهم أكبر مصلحة موجودة، مشان إيه الشرع من أجل هذا شرع باب الحضانة. قال إذا بلغ الولد التمييز في الحالة العادية، إذا كان كلا الوالدين جيد والوضع مستقر يخير الولد بين أبيه وأمه، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية، يخير الولد في المحكمة عند القاضي يخير، بدليل ما رواه الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه، وفي رواية عند أبي داود وغيره أن امرأة جاءت فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنب، قالت له هذا الولد أنا ربيته لحتى كبر صار يستطيع يجيب ماء من بئرة بعنبة، يعني كبر الولد صار يخدم، صار ينتفع منه. بئر أبي عنبة بئر بعيد، صار تقول له يا ابني روح جيب ماء من بئر أبي عنبة، يروح يجيب ويجي. قالت له لما صرت استفيد منه مثل قوله تعالى فلما بلغ معه السعي، بعز الولد بلغ يخدم أبوه، قال له روح اذبحه. شوف الاختبار الأصعب، بلغ السعي مثل هيك. قالت له وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني، بديت انتفع منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهما عليه، يعني اعملوا قرعة بينك وبين زوجك. فقال زوجها من يحاقني في ولدي، من عم يخاصمني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للولد هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيده أمه فانطلقت به، راح عند أمه الولد. الولد اختار أمه في هذه الحالة. قال ثم إن اختار المميز أباه، إذا اختار أباه ففقد الأب، مات الأب مثلا، أو سقطت أهليته جنة، أو فسق صار فاسق، صار يشرب خمر، يلعب ميسر، نوى المخدرات، صار غير مؤهل لتربية الولد. نزل الجد منزلته وإن على أبوه أو أبو أبوه أو أبو أبو أبوه، ما يرجع لأمه لأنه هو اختار الأب، فتنتقل الولاية لأب ثاني أبو أبوه. ومثله الأخ والعم وابن العم على الترتيب اللي ذكروه قبل ذلك. شروط الحضانة، الحاضن اللي بده يحضن الولد لازم يكون في شروط متوفرة. الشرط الأول أن يكون عاقلا، ثم طبعا مو معقول يكون مجنون، امرأة مجنونة إلا خدي ربي الولدات، هي بدها مين يربيها صح؟ هذا واضح. الثاني، الشرط الثاني أن يكون الحاضن مسلما إن كان الولد مسلما. الولد قد يكون مسلم قد ما يكون مسلم، والشرع أن إذا تزوج المسلم نصرانية أو يهودية يتبع الولد أشرف أبويه دينا، فيحكم له بأنه مسلم ما دام أبوه مسلم، إذا هو مسلم. أما إذا كافر تزوج كافرة، اثنين نصارى جابوا نصراني مثلا، جابوا نصراني وتحاكموا للحكم الإسلامي، فهذا الولد يحضنه ما دام هو كافر الولد، يعني يحكم عليه بالكفر لأن أبواه كافرين، مو أنه يفوت على جهنم يعني، لا، لأنه صغير، فيحكم له بأنه هو من بيئة كفر، فيحضنه مسلم أو كافر بجوز. إذا عمته مسلمة، خالته، أمه، مو أمه هنا، تكون واحدة ثانية. أما إذا كان الولد مسلما فيجب على الحاضن امرأة أو رجل أن يكون مسلما، إذا عاقل مسلم، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث العفة والأمانة، أن يكون عدلا، يعني مظهر الخارجي بين الناس أنه جيد، مو شرط نحن نروح نحط نواضير ونحط مسجلات ونتجسس عليه نشوفه شو بيساوي، لا، بشكل عام شو رأيكم بالشخص فلان أو فلانة، ما شاء الله حوله لا بأس، يصلي معروف أنه بيصلي، أخلاقه بشكل عام جيدة، مو مطالبين إحنا نبحث ندقق جوا شو فيه. أما إذا اشتكى أحدهم على الثاني عند ذلك يبحث القاضي عن التفاصيل، بيقول له ليش، بيقول له هي زوجتي لا تصلح لحضانة ابني، بيقول له ليش، بيقول له بتسكر يشرب خمر، لازم يجيب بينة ويجيب أدلة. فالقاضي هنا يبحث. أما في الحالة العادية ما دام الإنسان صفة العام بين الناس مقبول، عنده عفة وأمانة ودين، يعني بصلي وبصوم وكذا، خلاص يصلح للحضانة. الشرط الرابع الإقامة كما قلت لك إذا سافرت الأم، وهذا اللي ذكرناه قبل قليل. والشرط الخامس الخلو من زوج أجنبي، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لها أنت أحق به ما لم تنكحي، فإذا تزوجت المرأة سقط حقها في حضانة الولد إلا إذا كان الزوج قريبا لهذا الولد. تزوجت ابن عمها أو ابن عم الولد مثلا، يعني تزوجت واحد بحن عليه من عند الشافعي بالشرط، هذا الحاضن اللي تزوجته أم الولد يكون أحد الذين تنتقل لهم الحضانة عند فقد النساء، يعني واحد من العصابات مو يكون غريب، ما يكون ابن خالي يعني، يكون ابن عم ممكن يعني. وهالمسألة خلافية أيضا، إنه إذا تزوجت المرأة هل يسقط حضانتها ولا لا، مسألة خلافية بين العلماء. بقى شرط واحد بدي خلصوا معه، الشرط السادس الخلو من الأمراض الدائمة والعادات المؤثرة. فلو كانت الأم تعاني من مرض عضال كالسل والفالج أو كانت عمياء أو صماء فليس لها الحق في الحضانة، لأن هذه الأمراض تشغلها عن حق الولد. بس هذا هو. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تولنا بما توليت به أحبابك وعبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا، والطف بهم يا ربنا واستر عوراتهم وآمن روعاتهم. اللهم فرج عنا وعنهم فرجا عاجلا قريبا يا أرحم الراحمين. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى